باب قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني فبين بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين من بري روضة من رياض الجنة ومن بري على حوضي. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعد أبو بكر وبلال فكان أبو بكر إذا أعرته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أرد يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. وقال اللهم العن شيبة بن ربيعة وعقبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت فكان بطحار يجري نجلا تعني ماء آجنا يعني ماء متغير وما كانت كلها وباء وأمراض ويكفيها اسمها يثرب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده فيها وجود أصحابه الله عز وجل غير المدينة وجاء وطيبها لهم مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحببها لهم حببها المؤمنين وصارت أحب إليهم من مكة وسكناها أحب إليهم من سكن مكة. وهذا ليس تقليلا من شأن مكة ولكن كما قلنا السكن شيء والفضل في البلد شيء آخر. نعم. قال حدثنا يحيى بن بخير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهاده في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن قاسم عن زيد بن اسلم عن امه عن احمر بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر نحوه. وقال هشاما عن زيد عن ابيه عن حفصه سمعت عمر رضي الله عنه. يعني كان عمر يقول اللهم ارزقني موتة أو شهادة في سبيلك في بلد رسولك. لكن يقول وأنا لي بهذا وإيش اللي جابني الشهادة هنا. ثم يرد على نفسه ويقول إذا شاء الله أتى بها رضي الله عنه. قال أن لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو والناس حولي. ثم قال بلى يأتي بها الله إن شاء. وقد جاء الله له بها رضي الله عنه. كثيرا ما كان يقول اللهم قتلا في سبيلك ووفاة ببلد نبيك. لا يريد أن يفارق المدينة ولا يريد أن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حيا ولا ميتا. ففارقه بموت النبي صلى الله عليه وسلم حصل الفراق ولكنه يريد أن يكون مع صاحبيه ولا سيما وأن أبي بكر قد دفنه عمر مع صاحبي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيشق على عمر أن يفارقهما رضي الله عنه. حتى طعنه هذا الخبيث أبو لؤلؤة المجوسي اللعين وكانت أول مصيبة وأعظم مصيبة في الإسلام فهو قفل الفتنة. ثم تلتها فتنة عظيمة عظيمة وهي قتل عثمان رضي الله عنه فما من فتنة أحدثت بعده إلا ولها وهي أثر من آثارها تلك الفتنة العظيمة من قتل عثمان رضي الله عنه. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.